اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بنا درع الباب والمولى عليه العطية. بنا درع يعطي جميع الأمل على يعطي جميع الأمل. حاشا جزيل العطاء نرجع وليدي خليا. حاشا جزيل العطاء نرجع وليدي خليا. سبحان ربي وجل على سبحان ربي وجل. جوده وفضله شمال أصحابنا للبرية. جوده وفضله شمال أصحابنا بنا للبرية. ولا لجوده مثل على ولا لجوده مثل. بنا دل بالله لي منه إليه شكيا. بنا دل بالله لي منه إليه شكيا. يصلح جميع العمل على يصلح جميع الأمال. نمشي على منهج تقوى ما المعصيت جنيا. نمشي على منهج تقوى معصيت جنيا. في سعف كم من بطل على في سعف كم من بطل تذوق مذاقه أهل المعرفة والمزية. تذوق مذاقه أهل المعرفة والمزية. وصل على من كل عارف وصال بلا عنا ربي فاسكنا الجنان عليا. بلا عنا ربي فاسكنا الجنان عليا. ندخل كما من دخل على ندخل كما من دخل. والفين صلوا مختار خير البرية. والفين صلوا على المختار خير البرية. ما صغر جوده هطل على ما صغر جوده هطل. والحمد لله رب العالمين.